يشفى سقيمنا بإذن ربنا. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت كلنا جارا من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر من كل شيطان سكن وتوارى من قديم شيطان سكنت وتوارت من قديم شيطان سكن وتوارى من قديم شيطان سكنت وتوارت من قديم شيطان سكن وتوارى شيطان سكن وتوارى شيطان سكنت وتوارت من قديم الله أكبر من كل مس الله أكبر من كل شيطان مس الله أكبر من كل شيطان مس بسم الله لا إله إلا الله أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير بسم الله بسم الله بسم الله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون بسم الله وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون بسم الله بسم الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله بها تفك القيود بها تحل القيود بها تفك القيود بها تحل القيود. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر عليم سحر من الصغر ساحر عليم بسحر عظيم من الصغر. الله أكبر من كل جان آلاء في الكبد آلاء في الرئة آلاء في الأحشاء آلاء في الدماء آلاء. الله أكبر من كل شيطان سوري شيطان يهودي شيطان نصراني شيطان مجوسي شيطان ساحر آذى في الظلام آذى في الخفاء آذى شيطان توارى شيطان توارى شيطان توارى. بسم الله الرحمن الله يشفيك من كل داء من كل داء من كل داء من كل ألم يهدى من كل ألم يهدى من كل ورم يهدى من كل مرض يهدى. الله يشفيك. بسم الله يبطل كل مس في الدماء مس مس في الدماء مس مس مس في الأوراق مس مس مس في القوة مس مس مس في الظلام مس مس مس من الصغر مس مس مس في العشر مس مس مس في العمل والمال مس. الله أكبر من كل جان وكلوه قيدوه صفدوه حبسوه بالزوج والولد على الزوج والولد بالزوج والولد على الزوج والولد. جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير في المال والولد على المال والولد في الزوج والولد على الزوج والولد من قديم جان جان جان كبير من قديم شيطان شيطان شيطان كبير. لا إله إلا الله. بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من كل داء في الدماء يوديك من كل داء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء يوديك بسحر الدماء بأسحار الدماء بسحر الدماء بأسحار الدماء بسحر الدماء بأسحار الدماء يوديك. بسم الله يرقيك من كل جان جان جان في الخفاء يوديك من كل شيطان شيطان شيطان في الخفاء يوهيك. بسم الله يرقيك. لا إله إلا الله والله أكبر بها تفك قيودهم بها تبطل أسحارهم بها تشفى أمراضهم. لا إله إلا الله بها تهدى قلوبهم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر من كل سائر كبير الله أكبر من كل ساحر يسمع ويرى في البدن سحر حول البدن سحر ساحرة تسمع وترى في البدن سحرت حول البدن سحرت تسمع وترى. الله أكبر من كل ساحر يسمع ويرى في البدن ساحر حول البدن ساحر في البدن ساحرة حول البدن ساحرة. الله أكبر من كل ساحر من الجان ساحر شيطان ساحر بملوك الجان ساحر للتعطيل ساحر للحوادث ساحر للجراحات ساحر للموت ساحر يسمع ويرى في البدن ساحر في الأعياد ساحر في المناسبات ساحر ساحر في البدن، ساحر على البدن، ساحر حول البدن يسمع ويرى، ساحر في البدن، ساحر على البدن، ساحر حول البدن تسمع وترى. الله أكبر من كل ساحر قوي، ساحر قوي سحره عظيم، سحره عظيم بالقرآن والدم، بالقرآن والنجاسات، سحره عظيم في القبور والأكفان، في المقابر والموتى، سحرها عظيم، سحرها عظيم، سحرها عظيم، سحرها عظيم، بنجمة اليهود، بالصليب المقلوب، سحرها عظيم، سحرها عظيم، في الأعتاب، في الأبواب، سحرها عظيم. عطل من الصغر، عطل في الزواج، عطل في الجيوب، عطل في الأبناء، عطل في الزوج والولد، سحره عظيم، سحره عظيم، سحره عظيم. هذا كثيرا، أمرض كثيرا، أعجز كثيرا، أقعد كثيرا، محق المال، محق المال كثيرا، عطل الفراش كثيرا، سحره عظيم. جان كبي، شيطان كبي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بسم الله أرقيك الله يشفيك، بسم الله أرقيك الله يشفيك، بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل داء ومرض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها تشفى، بها تشفى، في الدماء تشفى، في الكبد تشفى، في الرئة تشفى، في القلب تشفى، في الصدر تشفى، بها تشفى، في العورات تشفى، في العظام تشفى، في الجمال تشفى، في العمل والمال تشفى، بها تشفى، بها تشفى، بها تشفى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بسم الله، بسم الله، يبطل كل سحر موار، في التراب، في التراب، في التراب، في التراب موار، يبطل كل سحر موار، في التراب، بسم الله، يبطل كل سحر عظيم، بسم الله، يبطل كل سحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، وأوحينا، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، قالوا آمنا.